بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني إن شاء الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة السبت الثالث من رمضان للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود، اقرأ عليه، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى والطبراني في الكبير وفي المعجم الأوسط، من طريق محمد ابن فضيل، طريق محمد بن فضيل نسيت اسم الراوي الذي روى عنه، وهو موضع العلة في الحديث، واختلف في يعني في اسمه بين رجلين، أحدهما أو أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وأحدهما هو ابن عبد الله والآخر ابن يزيد الأودي. فابن عبد الله ثقة، أما ابن يزيد الأودي ضعيف، وكلاهما روى عنهما محمد ابن فضيل عن الشعبي وأيضا الشعبي هو شيخ لكلا الراويين، وجاء في إسناد الطبراني في الأوسط تعيينه بالإيه؟ بابن يزيد، ولكن ذكر المزي في تهذيب الكمال أن الذي أخرج له الترمذي هو ابن عبد الله، لم يذكر رواية لابن يزيد في الترمذي، فهذا قد يرجح جانب كونه ابن عبد الله. فإن كان ابن عبد الله فهو ثقة والإسناد صحيح، وإن كان الآخر فالإسناد يعني فيه ضعف وفيه مقال. وقول ابن مسعود إن صح يعني عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم فعدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية آية الأنعام أصول المحرمات وأصول الخيرات فإن هذه الآية تعد جامعة لأصول المحرمات وأصول الخيرات والشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل قد بدأ المحرمات أو أن هذه الوصية بدأت بالنهي عن الشرك الذي يعد أعظم المحرمات وقد يعني روي أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريقين عن ابن عباس فيه أنه قال آيات محكمات هن أم الكتاب وهي آية آل عمران ثم قرأ هذه الآيات آيات الأنعام فكأنه اعتبر آيات الأنعام هي المقصودة بقوله تعالى أو من المقصود بقوله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وبلا شك هذه الآيات آيات الأنعام آيات الأنعام تعد من إيه؟ من محكم الكتاب وأيضا روية أخرى حديث عن معاذ بن جبل يعني جاء فيه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة يعني بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم ذكر بقية آيات الأنعام ولكن هذا الأثر أو هذا الحديث لا يصح فقد روي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان بن حسين هو ثقة في نفسه إلا في روايته عن الزهري فإذا روى عن الزهري فروايته منكرة هو ضعيف في الزهري فالإسناد ضعيف لا يصح وقد يعني ذكر هذا الأثر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره والذي يعنينا الآن من فقه هذه الآيات أو من معاني هذه الآيات فيما يتعلق بالتوحيد أن أعظم الوصية التي وصى بها الله عز وجل التوحيد والنهي عن الشرك ونحن نعم قد نسينا الفقرة السابقة لما قرأها في الدرس السابق تبدأ من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقضى تأتي بمعنى ووصى وقيل بمعنى وأمر أي وأمر ربك أو وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال المصنف وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله النفي والإثبات لا إله النفي يعني لا تشركوا بالله شيئا إلا الله إثبات العبادة العبادة لله أي واعبدوا الله لا معبود بحق إلا الله معنى كلمة التوحيد وأول أمر جاء في كتاب الله في سورة البقرة على حسب ترتيب المصحف وترتيب المصحف ترتيب توقيفي نعم يعني بوحي من الله عز وجل فجاء أول أمر في سورة البقرة في كتاب الله بعبادة الله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا أول أمر ورد في القرآن والعبادة كما عرفها العلماء وأشهر تعريف أو أجمع تعريف للعبادة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يذكره ذكرته باختصار طيب قل يا فلس اسم الجامع كل ما يكون وضع على والأفعال هذا هو العبادة هي اسم جامع لكل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها فالعبادة ليست مقتصرة على الشعائر التعبدية فقط ها؟ يا شيخ محمد هل العبادة تقتصر على الصلاة والصيام فقط مثلا أو الأركان الخمسة فقط هل هذه هي العبادة فقط هل العبادة تشمل كل الأقوال وكل الأفعال التي يحبها الله ويرضاها فأنت إذا أحسنت إلى الناس في القول عملا من قوله تعالى وقولوا للناس حسنا ها؟ هذه عبادة تثاب عليها وكذلك أيضا إذا أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هذه عبادة إذا أنت أحسنت معاشرة زوجك عملا من قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنت في عبادة ها؟ بل أنت يعني حين قضاء وطرك أو حين الجماع للزوجة إذا بدأت بالدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وتفعل هذا بنية أن ترزق بالولد الصالح فهذه تثاب عليها كما جاء في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له صدقة قال أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر ها؟ قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها فيما أحل الله فيه فله بها أجر كذلك أنت في مجلس العلم هذا في تحصيل العلم في عبادة بل إن طلب العلم يعد من أعظم العبادات. وما هي أعظم عبادة على الإطلاق؟ ها؟ ما أعظم عبادة على الإطلاق؟ ولا نقول ما أخص خصائص التوحيد الإلهية، هذا اصطلاح محدث، هذا اصطلاح محدث أحدثه قطب وجرى عليه أتباعه من القطبيين، ولكن نحن نقول ما أعظم عبادة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها ها ها، لا أعظم عبادة، أعظم عبادة بنص الحديث. ها الدعاء هو العبادة، بارك الله فيك، الدعاء هو العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، الدعاء هو العبادة، ها؟ وليس الدعاء مخ العبادة، هذا اللفظ الآخر ضعيف بإسناده ابن لهيعة المصري وسيء الحفظ. وأما الحديث الأول هو اللفظ الصحيح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ معنى أن عرفة إيه؟ أعظم أركان الحج. كذلك الدعاء هو أعظم أنواع العبادات، ولذلك كان الشرك في الدعاء هو إيه؟ هو السبب في أن هؤلاء الذين دعوا غير الله وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. فأعظم الشرك في دعاء غير الله، أن تدعو غير الله. ولذلك هؤلاء الذين يهونون من هذا الشرك اللي هو التوجه بالدعاء لغير الله ويجعلون هذا من المسائل المختلف فيها، هؤلاء هوانوا من الشرك الأكبر. وكذلك الذين يقولون إن شرك القبور قد اندثر وانتهى وصار أساطير الأولين، ونحن الآن في شرك القصور، فجعلوا يعني هذه المعاصي والكبائر نحو الحكم الغير ما أنزل الله، ها؟ الذي هو العبد من الكفر الأصغر الذي قد يكون كفرا أكبر بالاستحلال، جعلوه أعظم من الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله. وهذا من غلو هؤلاء الذين إيه؟ الذي هو يعد من منهج الخوارج. الخوارج يجعلون المعصية والكبيرة أعظم من الشرك، فيجعلون الزنا وشرب الخمر والحكم بغير ما أنزل الله، هذه الكبائر التي تعد من الكبائر العملية، يجعلونها هي التي يكفر بها المسلم، ويتغاضون ويسكتون عن أهل الأوثان الحقيقيين الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. فلذلك تجد أن هؤلاء الخوارج يخرجون على أهل المعاصي بسيوفهم وبمدافعهم وبأسلحتهم، ويتركون أهل الأوثان الحقيقيين فيتعرضون لهم. هم كفروا المسلمين بالمعصية وأخذوا يدندنون حول هذه المعاصي، وقلما يذكرون الشرك إلا قليلا، قلما يذكرون الشرك. فتجد هؤلاء الذين شابهوا الخوارج من الدعاء، الذين هم أقرب ما يكونون إلى الخوارج القعدية، ها؟ تجد أن أغلب خطبهم الوعظية تدور حول إيه؟ حول المعاصي وتعظيم أمر المعاصي، هذا لدرجة أن أحدهم وصل إلى أن قال أو إلى أن شبه هذه المعاصي بالأصنام، ها؟ فيقول إيه؟ شرب الدخان صنم، ومشاهدة التلفاز صنم، ها؟ وفي الوقت نفسه إذا يعني سردت أو استعرضت دروسه أو استعرضت دروسه كلها تجد أنه ما تكلم عن الشرك الأكبر إلا قليلا، قد يكون يعني تكلم فيه مثلا في درس أو درسين، وحوالي ما يقرب مثلا من 500 محاضرة وعظية أو خطبة وعظية يدور ويلف حولها، حول هذه المعاصي والكبائر التي هي بلا شك دون الشرك، ها، وليست هي من الأهمية بمثل إيه؟ أهمية الشرك. فكان الواجب عليه أن يكون اهتمامه الأكبر والأعظم بتعليم الناس التوحيد وبيان صور الشرك الأكبر، ومع هذا يبين أيضا أمر المعاصي، ولكن لأن هؤلاء قد غلوا في مسألة المعصية على طريقة الخوارج فوقعوا فيما وقعوا فيه، فتجد هذا الداعية يرسم في كتاب له لا أدري ما اسمه، قد يكون إلى الهدى أتنا، أو قد يكون كيف أتوب. نعم، هذا الواعظ الذي يعني يخرج على بعض هذه القنوات ويقول أنا أحب الناس كلهم، ويدعو إلى دعوة محبة كل الناس سواء كانوا أهل بدع كانوا، ويتناقض سبحان الله في الوقت الذي ينكر أشد الإنكار على أصحاب المعصية، ها، ويصور معاصيهم بالأصنام ويرسم صور هذه المعاصي على صورة الصنم في كتاب هذا، ولا يتكلم في هذا الكتاب عن التوحيد، عن حقيقة التوحيد فعلا، وعن الشرك الذي هو الشرك في الدعاء والشرك في عبادة الله، ويصور للشباب أن هذه أن انشغالهم بهذه المعاصي إن كانت هي بلا شك معصية كأنهم وقعوا في الشرك، كأنهم وقعوا في الكفر أعزنا الله. هذا الغلو بلا شك تترتب عليه نتائج سيئة في واقع المجتمع وفي واقع هؤلاء الشباب الذين يتلقون عن مثل هذا الداعية، ويحدث عندهم خلل في فهم العقيدة ولا يحسنون التفرقة بين الشرك والمعصية، ومن ثم يقعون دون أن يشعروا في تكفير المسلمين بالمعصية. نسأل الله أن يسلمنا وأن يجيرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تفضل. تفضل. المقدمة بتاعته كان من الذي يملك القوم عاد المعاصي، يقول الشرك مثلا على شكلة نفسها. هذا الرجل الذي يسمى بمحمد سرور زين نايف أو زين العابدين نايف، هو المكبر الخارجي يعمل، ها؟ شغل المكبر الخارجي. تعرف هل أحد ممكن يعرف تشغيل المكبر في الخارج؟ ها؟ نعم، فهذا الداعية الذي يسمى محمد سرور زين العابدين وصاحب الحركة السرورية التي قال عنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى السرورية خارجية عصرية، له كتاب يسمى بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. هذا الكتاب أيضا لما تعرض فيه لذكر قوم لوط عليه السلام أخذ يصور للقارئ أن أعظم شيء وقع فيه قوم لوط هو اللواط، معصية اللواط فقط، وهذا بلا شك هذا غير صحيح. نعم، اللواط هي تعد من أكبر الكبائر التي وقع فيها قوم لوط، ولكن ما وقع في أعظم من هذا هو الشرك بالله، أشركوا بالله أولا قبل معصية اللواط. فصور للقارئ أن سبب كفر قوم لوط هو معصية اللواط فقط، ليس سبب كفرهم أنهم أشركوا بالله في الدعاء وفي العبادة وتوجهوا بالعبادة لغير الله عز وجل قبل أن يقع في معصية اللواط هذا. ومن ثم تجد أن بعض هؤلاء الدعاء الذين هم يسيرون على طريق السرور هذا الطريقة السرورية التي قال عنها الألباني أنها خارجية عصرية نحو سلمان العودة ومن على شاكلته ونحو ناصر عمر هذا يصورون بعض من يقع في هذه المعصية من أبناء المملكة وهم بلا شك وقعوا في كبيرة من كبائر ولكن يعظمون هذا الأمر لدرجة أنهم وقعوا في تكفير هؤلاء بحجة أنهم استحلوا هذه المعصية هذا بلا شك خلق إن بعض هؤلاء يكون على التوحيد فعلا ولكن وقع في هذه الكبيرة هي بلا شك أشد من الزنا ولكنه ما استحلها ولكنهم بسبب تأثرهم لهذا الفكر وهذا المنهج القائم على تعظيم الكبائر لدرجة أنهم يجعلونها مثل الشرك الأكبر ها؟ وقعوا في هذا الغلو الذي ترتب عليه أنهم كفروا بعض هؤلاء وحدث ما حدث من هذه الفتن التي جلبت على بلاد التوحيد ما كانوا هم في غنى عنه إن أفعال هؤلاء هي السبب الرئيسي في جلب الكفار إلى بلاد التوحيد هم الذين تسببوا في هذا شعروا أم لم يشعروا شعروا وقدموا خدمة للدولة الكافرة هذه أمريكا ما كانت تحلم بها ولو كانت أنفقت بلايين الأموال ما كانت أن تحقق ما قد حققته بمساعدة هؤلاء الذين مهدوا لها الطريق لكي تدخل إلى بلاد الإسلام بحجة الدفاع عن مصالحها وبحجة الدفاع عن أهل الإسلام ويعني الشاهد بارك الله فيكم الواجب علينا أن نعظم ما عظمه الله وأن نضع كل شيء في موضعه أما الغلو فلا يأتي بخير أبدا قال سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أهل الكتاب ضلوا لأنهم وقعوا في الغلو غالوا فيما لم يأمرهم الله عز وجل به ولذلك الواجب علينا أن يعني نتأسى أو أن نتبع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و يعني من يتأمل في الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل اليهود تجد أن أهل البدع والأهواء قد شاركوا هؤلاء في بعض صفاتهم لذلك الله سبحانه وتعالى ما يذكر علينا صفات هؤلاء عبثا بل يذكرها سبحانه كي نحذر من التشبه بهم ولا نقع فيما وقعوا فيه فلو تأملت قوله تعالى نعم الذي استمعنا إليه في سورة البقرة الآية التي قرأناها في أول ركعة في القيام التي ذكر فيها صفة من أهم سمات اليهود التي حذر الله سبحانه وتعالى منها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون تجد أن هذه السمة قد اشترك فيها أغلب أصحاب الأهواء مع اليهود، وبلا شك لهم نصيب من هذه الآية. ونحن طبعا لا نقصد أن نسقط عليهم الحكم بالتكفير الذي جاء في الآية، ولكن نقول إنهم شابهوا اليهود فيما حذر الله منه في هذه الآية. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. اليهود وأهل الكتاب كانوا يحرفون كتاب الله لفظا ومعنى، وأما أهل البدع من أهل القبلة من هذه الأمة ما استطاعوا أن يحرفوا لفظ الكتاب، لأن الله قد حفظ الكتاب لفظا، ما يملك مخلوق أن يحرف الكتاب في اللفظ، ولكنهم تمكنوا من أن يحرفوا معاني الكتاب، فحرفوا صفات الله وحرفوا الفهم لبعض الآيات على خلاف ما فسرها الصحابة والسلف الصالح، وكل يعمل هواه في فهم الكتاب، يتبع الهوى في فهم نصوص الكتاب، لا يتبع سبيل الأنبياء وسبيل الصحابة والسلف الصالح الذين فهموا هذه الآيات أحسن فهم، ولكنه أحيانا قد يعمل العقل وأحيانا يعمل الآراء التي أخذها من مذاهب شتى، فتجد أنه يأتي ببعض نصوص مذاهب أهل الكفر ويريد أن يلبسها لباس الإسلام ويسقط عليها آيات الكتاب، فيأتي مثلا هذا المذهب الاشتراكي العلماني الشيوعي القائم على المساواة بين كل طبقات الناس، لا فرق بين غني وفقير، وهذا مصادم لصريح الكتاب، أن الله عز وجل يعني قد قسم الرزق وجعل أغني وجعل من عباده من هو غني ومن هو فقير، ها ها نسي. نعم نعم، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، الله عز وجل جعل الفقير مسخرا للغني، هذه سنة الله في خلقه، وأمر الغني بأن يتصدق على الفقير، ولكن ما أمر سبحانه أن يقوم الأغنياء بإعطاء أموالهم كلها للفقراء حتى يتساوى معهم ويصير الناس كلهم في طبقة واحدة، هذا خلاف سنة الله التي فطر الناس عليها، هذا المذهب الاشتراكي الشيوعي. فيأتي واحد مثل سيد قطب هذا يؤلف كتابا كاملا الذي سماه بالعدالة الاجتماعية، يريد أن يجعل أو أن يلوي نصوص آيات الكتاب لونا كي يجعلها تتوافق مع المذهب الاشتراكي الشيوعي، ويدعي أن هذا هو الفهم الصحيح لكتاب الله، فحرق الآيات فهما أو معنى، وسبحان الله يعني العجيب أنه لما قام سيد قطب بإشاعة هذه الفتنة وقام الرئيس عبد الناصر تطبيق هذا المذهب الاشتراكي بناء على إرشادات سيد قطب، تجد أن الناس كلهم صاروا فقراء، هذا الذي حدث. يعني أذكر أن أحد إخواننا يعني كان يحكي نقلا عن أجداده الذين عاصروا هذه الفترة أنهم كانوا يقولون قبل تطبيق هذا المذهب اللعين المذهب الاشتراكي كان الأغنياء أغنياء وكان الفقراء فقراء، وكنت تجد الغنية تجد طبقة الأغنياء، وإن كان بلا شك في شيء من يعني من الاستئثار بالدنيا أو في شيء من إيه يعني من حب المال أو أو الشهرة، ولكن كان وجود هذه الطبقة من الأغنياء التي هي إلى حد ما أقرب إلى الإسلام مما ظهر بعد ذلك من هذه الطبقات التي ظهرت هذه المجتمعات التي تشربت بالأفكار الاشتراكية والديمقراطية، كان يعني أنفع للفقراء من إيه؟ من الحالة التي صار عليه الناس بعد تطبيق هذا النسخ، فصار الناس كلهم فقراء فلم يجد من يتصدق عليه وكان وكنت إذا دخلت بيتا من بيوت الأغنياء في هذه الفترة الكيانة قبل تطبيق هذا النسخ كنت تجد عنده الخير والبركة، خصوصا لما كان يخرج زكاة ماله ويخرج الصدقات. وفي الوقت نفسه كان الفقراء راضين بما قصده الله لهم، ثم لما جاء هذا المذهب جعل الفقراء يتطلعون إلى ما لم يعني يرزقهم الله به، وصار الأمر صراع على الدنيا، وتحول الأمر إلى صراع على دنيا وعلى مال. وحدث ما أنتم تعلمون من ازدياد المشاكل الاقتصادية. فهذا مثال بسيط لتحريف واحد من أهل الأهواء لمعاني كتاب الله، ترتب عليه هذا الفساد العريض في مجتمعات الإسلام أو مجتمعات البلاد الإسلامية. فكيف إذا اجتمعت هذه الفرق 72 على تحريف معاني كتاب الله ولم يقف لهم المرصاد علماء السنة، ولم يسخر الله عز وجل أئمة السنة والذين يسيرون على سبيل السلف الصالح في رد شبهات هؤلاء المحرفين لمعاني كتاب الله، لكان أو لتحول ديننا إلى أسوأ ما حدث من التحريف في دين اليهود والنصارى لو لم الله حفظ كتابه لفظا وحفظ كتابه معنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلماء وبعلمة الجرح والتعديل لتحرف هذا الدين إلى أسوأ مما كان عليه اليهود والنصارى. ولذلك علينا أن نتدبر في كتاب الله فلا تمر علينا الآيات التي قص الله فيها عليها صفات بني إسرائيل وصفات أهل الكتاب وصفات الكافرين والمنافقين هكذا عبثا بدون أن نفهم، لأن الله سبحانه قد يضرب لنا الأمثال حتى ننتفع بها في الحذر مما يحيط بنا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون طيب يعني نقرأ الحديث الذي يلي ذلك والمسائل حتى ننتهي من هذا الباب إن شاء الله. معاذ بن جبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماه فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فنطق بها معاذ تأثما، أخرجه الصحيحين. هذا الحديث حديث معاذ يعد من أعظم نصوص الرجاء نعم. فكما قال سبحانه وتعالى مبينا لمناقب أنبيائه ورسله يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن صفات المؤمنين أنهم يدعون الله عز وجل رغبة ورهبة، فرجاء وخوفا. وأعظم نصوص الرجاء هذا الحديث، هو يعد من أعظم نصوص الرجاء، وكذلك أيضا من أعظم أو من أرجى الآيات في كتاب الله. من يدري ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ ها؟ تزيد عبد أرجى آية للعصاة في كتاب الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل قد رغب وحث من عصاه أن يتوب إليه بمثل هذا الحديث وبمثل هذه الآية. وليس في هذا الحديث ما قد يفهمه البعض خطأ من أن كأن في هذا الحديث دعوة إلى أصحاب المعاصي كي يرتكبوا المعاصي كما يشاءون ما داموا ينطقون بكلمة التوحيد. هذا طبعا ليس مفهوم من الحديث البتة، لا يفهمه إلا الجهال أو أصحاب الهوى، ولكن الحديث فيه فضل التوحيد الذي تكلمنا عليه منذ قليل، وأن التوحيد لا يقاس أبدا بغيره من الطاعات، والشرك لا يقاس بغيره من المعاصي. فحسنة التوحيد، حسنة التوحيد إذا أتى بها العبد خالصا صادقا كما جاء بها هذا العبد الذي كان له 99 سجلا من السيئات. ما حتى هذه السجلات حسنة التوحيد للخالص. والعكس بالعكس، لو أتى إنسان بكل الطاعات دون التوحيد ما قدرت هذه الطاعات أن تنفو معصية الشرك. هذا واضح؟ يبقى الذي قد يقع في الزنا أو يقع في اللواط أعذر الله ويقع في الحكم غير ما أنزل الله، ولكنه على التوحيد ولقي الله موحدا لا يشرك في عبادة الله، هذا أقرب، أو هذا يعني في رحمة الله، بخلاف الذي قد يكون كان يصلي وكان يصوم ولكنه كان يتوجه بالدعاء لغير الله. هذا إن مات على على على الشرك كانت قيمت عليه حجة وانتفت عنه موانع الشرك أو التكفير، ومات على هذا ولم يتب قبل موته ولقي الله عز وجل على هذا الشرك في دعاء غير الله، لا لن تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي طاعة. كل هذه الطاعة تحبط بالشرك. فالشرك يحبط جميع الأعمال والطاعات، والتوحيد يمحو جميع السيئات. هذا واضح، ولكن هذا مناط بمن يموت عليه على التوحيد، وما يبري أحدنا أن يختم له بالتوحيد. ولذلك الذي يغتر بحلم الله أو يغتر برحمة الله ويقول أنا أرجو رحمة الله هذا كاذب. هناك فرق بين الرجاء والغرور. الرجاء أنك تعمل العمل الصالح وتجتهد في طاعة الله، وإن قصرت أو وقعت في معصية عن ضعف أو شهوة تتوب وتعود وترجو رحمة الله، هذا هو الرجاء. أما إنك يعني تسير في المعاصي دون أن تلتفت أو دون أن تهتم بالتوبة أو بالاجتهاد بتاعك، فأنت فهذا إن كان موحدا ولكن يخشى عليه سوء خاتمة. ولكن إن من الله عليه الله يمن على من يشاء من عباده، فنحن لا نتألى على الله ولا نقول لأحد أنه لن يغفر الله لك. فمهما أتى المسلم الموحد من معصية لا نكفره أبدا، لا نحكم عليه بالكفر، ولا نقول له لن يغفر الله لك، كما قال هذا الرجل من بني إسرائيل لأخيه الذي كان على معصية، قال له لن يغفر الله لك. فماذا ماذا قال الله سبحانه؟ قال من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحببت. وطعم لك لو اغتر صار مغرورا وقد يكون ليس مخلصا للعبد لله. وهذه خطورة الشرك الأصغر الرياء، أعذر الله وإياكم من هذا. أنك تغتر بعملك وتقع في الرياء، فلا تتقرب بهذا العمل خالصا إلى الله عز وجل، فيخطط عملك دون أن تشعر. عليك أن تجاهد نفسك ولا تغتر بنفسك ولا تغتر بأي طاعة مهما كانت، مهما وصلت ومهما اجتهدت، فأنت ما زلت عبدا حقيرا صغيرا ترجو رحمة، ولولا أن يبادرك الله برحمته لعذبك. فلا تغتر بنفسك ولا تغتر بطاعتك ولا تغتر بعلمك ولا بعملك، ولكن عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث بقية إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.